له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هناك من القضايا التي تناولها القرآن والسنة بشيء من الاهتمام والتفصيل، قضية الاعتبار بالأيام والليالي وبأحوال من سبقنا، وهي أن يأخذ الإنسان المسلم في هذا الزمان العبرة والعظة من كل حادثة وحديث، أن يأخذ العبرة والعظة من كل موقعة ومن كل واقع، أن يقف على دروس الماضي ليستفيد من أخطائه. فإنه ليس من العيب أن يخطئ المرء مرة تلو المرة، ولكن الخطأ الجسيم أن يستمر على هذا الخطأ. فإن الله جل وعلا قد قص علينا أخبار الأمم قبلنا ليس لمجرد التسلية أو الذكريات، بل إن الله جل وعلا جعل ثلث القرآن قصصاً عن أمم قبلنا لكي نأخذ نحن العبرة. فإنه قد قص علينا أخبار نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه لنأخذ منه العبرة، وكذلك سائر الأنبياء. وعندك أشهر قصة في القرآن الكريم، ألا وهي قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلما يكون في المسلمين من لا يعرف هذه القصة بأخبارها وأحداثها، ليست لمجرد التسلية أو أنها تقرأ على أحسن الأصوات وفي أحسن الأماكن فحسب، لكن الله جل وعلا بيّن المراد من وراء إخباره سبحانه وتعالى لنا بهذه القصص وغيرها من القصص، هي أن نأخذ العبرة والعظة. فقال جل ثناؤه في آخر هذه الصورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أي لابد لكل صاحب عقل سليم أن يأخذ العبرة ممن سبق لكي لا يقع في نفس الأخطاء وفي نفس ما وقع فيه غيره، لأن هذا شأن المسلم المؤمن العاقل، يستفيد من أخطائه. كذلك قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعل الأمة تتدبر وتتفكر لماذا صنع الله، ولماذا أهلك الله أقواما قبلنا، ولماذا رفع الله أقواما قبلنا، لنأخذ العبرة والعظة. لذلك أنت تجد في القرآن أن الله إذا ضرب مثلا يضربه لكي يتدبر الإنسان ويتفكر، أي مثل مع أي مجال. لذلك يقول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله أن يجعلنا منهم لا يعقل الأمثلة والأمثال التي تضرب في القرآن والسنة إلا كل صاحب عقل سليم، إلا العالم. لا يشترط أن يكون عالما في مجال ما، ولكن عالم بالسنن الكونية، عالم بالسنن الشرعية، يعلم أنه إذا نصر الله نصره الله، ويعلم إذا خزل دين الله خزله الله، فالله لا يحابي أحد، والله لا يجامل أحد. فضرب الله لنا أمثلة واضحة لأشخاص قبلنا في كل مجالات الحياة لنأخذ نحن العبرة والعظة. ففي مجال السياسة والحكم، وفي مجال القوة والبسطة في الجسد وفي المال، ضرب الله لنا مثلين. فرعون هذا الذي قال لأهله يوما بعدما حكمهم بالحديد والنار وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لكنه لا يعقل أن يحكم الناس بالقوة فقط، ليس هذا الحاكم العادل. وأيضا لا يعقل أن يحكم الناس بالقوة المهتزة، هذا لا ينجح أيضا. فضرب الله لنا فرعون مثلا في ظلمه وفي طغيانه، هذا الذي قال لأهل مصر: ما أريكم إلا ما أرى، الذي أراه أنا فقط هو الصح، لا مجال للكلام بعد كلام. بل تطاول في الأمر وقال لأهله: ما علمت لكم من إله غيري في هذا الكون. رأى أنه هو الإله بدعوى أن أنهارا تجري من تحته، وأنه له ملك أفضل البلاد في هذا الزمان. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بل قالها: أنا ربكم الأعلى. فلما بعث الله إليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أمره أن يعبد الله وأن يترك ما كان يعبده وآبائه ومن معه. أراد أن يقتل موسى، ففر موسى ومن معه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى البحر، فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عند وقت الشدة تظهر معادن الناس، يظهر الصدق، ولكن وقت لا ينفع الصدق أهله. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فإنه رأى البحر قد انفلق في قوانين قد تغيرت، علم علم اليقين أن للكون ربا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فأعلنها صادقة صريحة. ولكن وقتها لا ينفع الندم، فأقول الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عبرة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لتكون بجسدك إلى هذا الزمان ما زال جسد فرعون باق بقدرة من قال أنا الله، ليكون عبرة لكل من تجبر وطغى، لكل من يظن أو تسول له نفسه أن يظلم البلاد والعباد، ينظر إلى فرعون ليكون عبرة. أيضا ضرب الله لنا مثلا لأصحاب الأموال، هؤلاء الذين لا يخشون الله في أموالهم، لا يخرجون زكاتهم ولا يتصدقون على فقراء الله جل وعلا ولا على المساكين. ضرب الله لهم مثلا قارون: هو أغنى من سمعت وأغنى من ستسمع، لن يأتي في الدنيا من هو أغنى من قارون. حتى أن إحدى المجلات في العام الماضي قالت أن آخر إحصائيات أغنى أغنياء العالم ثروته 50 مليار دولار. هذه كانت عند قارون فكة بنص القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يقول ابن كثير: طيب الله ثراه، كان المفتاح الواحد يعجز عن حمله 9 رجال، مفتاح الخزن يعجز عن حمله 9 رجال أشداء، فما بالك بما داخل الخزائن. الإنسان إذا صار عنده مليون 2 مليون يظن أنه ليس في الدنيا مثيلا له. فمن الناس من يجحد ويستخدم هذا المال في معصية الكبير المتعال بشرب أو فعل أو لبس حرام أو تمتع حرام. فقال أهل العلم في زمان قارون لقارون: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، ورغم ذلك لا تنس نصيبك من الدنيا، فإن الإسلام لا يمنع أن تكتسب ملايين بل مليارات الجنيهات. الإسلام لا يمنعه، بل إن الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مدح رجلا صفا من الناس أصحاب أموال وقال بأبي هو وأمي: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولا يتصور الإنسان أننا إذا تكلمنا عن الزهد أننا نريد أن يكون الناس كلهم فقراء. لا، البس أحسن الثياب، البس أحسن الثياب، وكل أفضل الأكل والشراب، واسكن في أفضل الأماكن، وافرش بيتك بأفضل الأثاث، ولكن بشرطين: ألا يكون هذا المال قد جمع من حرام، وألا تنس في هذا المال حق الكبير المتعال من زكوات وصدقات وغيرها. لكن قارون قال كما يقول أهل المال وكثير منهم في زماننا: إلا من رحم ربي وعصمه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال تعبت جنيها بجني لا دخل لأحد فيه، لقد فعلت وسافرت وتاجرت وعملت بجد واجتهاد حتى كونت هذه الثروة. انسب الفضل إلى الله يا أخي. إنما أوتيت على علم عندي، فذكره الله جل وعلا في زمانه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فماذا كان مآل قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذا مثل وعبرة ليعتبر الإنسان في القرآن وفي السنة. أيضا يضرب الله لنا، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أمثلة كثيرة كأصحاب الغار: كان في من كان قبلكم 3 نفر آواهم المبيت في غار. هل هذه القصص لمجرد التسلية؟ لا، لمجرد أن نعتبر أنك إذا وضعت في مأزق وفي محنة هل تدعو الله جل وعلا بعمل صالح فعلته إحسانا ومخلصا لله جل وعلا؟ لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا: كان في من كان قبلكم أقرع وأبرص وأعمى أصحاب ابتلاءات، فمن الله عليهم وعافاهم وأعطاهم وزادهم سبحانه وتعالى، فجحد 2 وشكر 1 لنعتبر. هذا من باب الاعتبار بأخبار من سبقنا، وأن نقف على أحداثهم وواقعهم لكي نتأمل: يا ترى لماذا أغرق الله الأرض في زمن نوح؟ ولماذا نجى الله نوحا ومن معه هؤلاء الثلة المباركة؟ وأيضا لماذا أهلك الله قوم موسى وقال عنهم نبيهم: إنهم قوم فاسقون؟ تخيل، بنو إسرائيل رأى كل واحد منهم هلاك فرعون أمام عينه، مر موسى ومن معه في البحر بأمان الله، فلما أراد فرعون ومن معه أن يمر كما مر موسى أغرق وراه بأعينهم، فلما نجاهم الله وما زالت أقدامهم مبللة بالماء، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيها القوم، ألم قد رأيتم بأعينكم هلاك الظالمين وكيف انتزع الله عز وجل وأزاحهم وأزالهم عن عروشهم؟ أليس لهم عقول؟ أنهم قد رأوا ظالما والظالم ربما يسجن، ربما ينزع منه الملك، ورغم ذلك يصرون على أن يسيروا على نفس الطريق. فيقول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لما قالوا لو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نظر إليهم متعجبا قال إنكم قوم تجهلون ما زلتم قد الآن رأيتم هلاك الظالمين تريدون أن تسيروا على نفس الطريق تريدون أن تسيروا على نفس القوانين تريدون أن تتركوا شريعة رب العالمين وتأخذوا قوانين الغرب الكافر والشرق الملحد ما هذه العقول فمثل هؤلاء لا يعتبرون أبدا ولا يكون أصحاب عقول سليمة أبدا حتى وإن بدا لنا في الظاهر أنهم يدعون إلى الله جل وعلا إنكم قوم تجهلون ومن أبواب الاعتبار أن يعتبر الإنسان بالأيام والليالي أن ينظر في أيامه ولياليه ينظر في نفسه كان ضعيفا لا حول له ولا قوة ثم من الله عز وجل عليه فصار شابا يافعا يكتسب ويمشي ويتزوج ثم سرعان ما يبلغ الهرم والشيبة ولا يستطيع أن يحرك ساكنا لما قاله سبحانه وتعالى لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذكرهم بأيام الله ذكر قومك بالأيام والليالي ونحن في شريعة النبي محمد عندنا أروع الأمثلة في ضرب الأيام والليالي لكي تعتبر وتأخذ العبرة ولكي ترى لماذا نجى الله أصحاب محمد وصاروا قادة للأمم وزعماء رغم أنهم لم يطلبوها هؤلاء الذين كانوا يرعون الإبل والغنم منهم من كان يعبد صنما من العجوة فإذا جاع في خلوته أكله وصنع بيده صنما آخر منهم من كان يدفن ابنته وهي حية بل إنهم قد أقاموا حربا طوال 60 سنة من أجل أن أحدهم ذبح ناقة غيره حرب أهلية في قريش 60 سنة ما هذه العقول كانوا لا يذكرون إلا بمتاع النساء وشرب الخمر كانت مكة لا تذكر في زمانهم إلا إذا أراد رجلا أن يتمتع بامرأة أو يتمتع بمال وكان أنفس أموال العرب الخمر فلما جاء الإسلام انقلب الأمر ودارت لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفرس والروم ورأينا ربعيا يوم أن دخل على رستم بجيشه وصولجانه على حريره الأحمر بفرسه وربعي كان صغير الحج لكنه كبير الهمة عالي الهمة كبير القلب دخل على رستم في موكبه وفي مجلسه فاستغرب رستم من الذي يجرؤ أن يدخل على رستم قائد الجيوش لا تدري من أنا فيقول رستم مستغربا خائفا لربعي من أنتم من أنتم يقول ربعي وهو على فرس نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هذه وظيفتنا لما نسيناها وتخلينا عنها وانشغل المسلمون بخلافاتهم وانشغلوا بسياسات عفنة لا حول لهم ولا قوة بها فنحن لا نحسنها لا عيب أن نعترف بالخطأ نحن لا نحسن مثل هذه السياسات الكاذبة فإذا سد علينا باب فلماذا لا نتخذ أبوابا أخرى في الدعوة إلى الله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ترك ملاعب صباء وترك داره وترك أمواله هو وأصحابه ولم يتعلق بأرض رغم أنها أحب البلاد إلى الله تركها لأنه قد ضيق عليه ترك هذا الباب فذهب إلى المدينة وأسس دولة للإسلام ليس على شعارات وليس على كلام وليس على كلام أجوف أبدا بل أسس دولته على ركائز على أبطال على أشخاص يحبون بعضهم البعض على أشخاص يبذلون الغالي والنفيس لنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم يضيق عليهم في باب الصدقات يذهبون يفعلونهم بأنفسهم، مش يجلسون يبكون ضاع الحلم ضاع المستقبل، لا. فقال النبي لمكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فذهب إلى مدينته صلى الله عليه وسلم التي منها فتح العالم، فكان محمد وحده، وصار الآن أنتم الآن في مجمع الرحمن تصلون صلاة الجمعة، ولم تكونوا قد رأيتم محمد صلى الله عليه وسلم يصليه، بل إن محمدا مات قبل أن تفتح مصر بلادا إسلامية، نسأل الله أن يحفظ عليها الإسلام. لكنه ربى عمر بن الخطاب، ربى عمرو بن العاص، وركزهم في هذا الدين، وأشربوا دين ربهم جل وعلا قولا وعملا. ففتح الله على يد عمرو بن العاص هذه البلاد، فكان من ثمراته رضي الله عنه أنتم الآن تصلون كما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم. ما المانع أن أغرس الآن غرسا أنظر إلى نتائجه بعد 100 سنة؟ هو طالما أنا أريد أن أحكم الآن أو ألتزم الآن أريد أن أرى نتيجة هذا العمل، هذا ليس في دين الإسلام. فإن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا يقول قامت القيامة. ومعلوم عند أهل الفن أي من الزروع من المزارعين أن النخل لا تثمر إلا بعد أن تزرع ب5 سنوات على الأقل. ليه؟ لأنك أغرس ولا تنتظر النتائج. هذا دين الإسلام، دين البذل، دين العطاء. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ده الإنسان المسلم يعتبر بأحوال من سبق، ويعلم أننا لسنا أعز على الله من أصحاب محمد. لا تقول لي لا أحزاب إسلامية ولا جماعات إسلامية ولا العالم الرباني ولا أعلم أهل الأرض، كلهم لا يساوي في حجم صحابي واحد مقدار ذرة. لو جمعت هذه الدنيا الآن بعلمائها بشيوخها بطلبة علمها ما كانوا في ميزان صحابة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى نصيب أبدا. رغم ذلك ليعلمه الله جل وعلا وليعلمنا، ذكرنا بيوم واحد، يوم أحد. وكلنا يعرف غزوة أحد، هذه الغزوة التي دخلها النبي واضعا خطة مستعدا آخذا بكل أسباب النصر، على خلاف يوم بدر. فلما جهز الخطة اختار 50 رجلا وقال لهم: اصعدوا الجبل ولا تنزلوا أبدا. أمر من أموره صلى الله عليه وسلم. فلما كان بدء القتال كان النصر حليفا للنبي وأصحابه. نزل كما قال شيخ الإسلام، نزل 7 من 50 نزلوا يريدون الغنائم، فكانت الهزيمة. لا مجال عند الله جل وعلا لأي انحراف، حتى ولو كان أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. فأراد الله أن يشرع لنا ويخبرنا أن الله لا يحابي أحدا أبدا. الله ليس ينظر إلى الشعارات ولا إلى الأجساد أبدا، فإن الله يعلم ما في قلب الآن ويعلم ما في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ديننا ليس دين الشعارات، ديننا دين الأفعال والمعتقدات. فيقول بعض الصحابة مستغربا: إزاي كيف يهزم جيش قائد جيشه قائده محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك تعقل؟ لا أقول لك بقى للشيخ فلان أو العالم فلان أو رئيس الحزب الفلان أبدا، أنا أقول لك خير من وطئ الأرض بأقدام محمد صلى الله عليه وسلم. استغرب الصحابة، عقلا لا تجوز. في مقابل من؟ أبو سفيان وقت أن كان مشركا، وغيره من الكفار. فيقول الله جل وعلا معلما إياهم ومعلما إيانا أن هذه قوانين لا تتغير. قال جل ثناؤه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ لماذا يا رب؟ لماذا ما نحن فيه من ضنك وضيق وغلاء وبلاء حتى أشد أنواع البلاء أن نكره بعضنا البعض؟ والله ليس من البلاء فيما أرى وأعتقد أن يزداد أكل الناس وشربهم غلاء، بل إن أشد البلاء أن يكره المسلم أخاه المسلم. فيقول ربنا جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، من عندنا نحن. نعم، فانظر إلى الفارق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم الله ما في قلوبهم، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم ارزقنا السكينة يا رب. هذا ما ينقصنا. فالله الرزاق الذي يرزق النملة تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرزق الكافر. أيترك من وحده؟ أيترك من سبحه؟ أيترك من سجد له وصام له في هذا الحرب؟ أبدا، هذا مفهوم الخاطر. فالله لن يترك موحدا قط، ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو من باب الاستحالة، أي أنها لا تساوي أصلا، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فاعتبروا يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن الاعتبار أن يعتبر الإنسان بنعم الله جل وعلا عليه، أن تقف معتبرا وتنظر كما يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أن ينظر الإنسان في جسده ويعتبر، وإذا أراد أن يزداد اعتباره وأن يأخذ العظة أكبر ينظر إلى من ابتلي بأمراض في جسده، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. انظر إلى هاتين العينتين ترى بها كل جميل وقبيح، تمشي وحدك وتأكل وحدك وتعمل وحدك، خير لا يستطيع أن يتحرك يمنة ويسرى إلا إذا دل على ذلك. فهذه عبرة. يداك، لسانك، حركات في هذا الفم يخرج منها ربما أطيب الكلام أو أقبح الكلام، بل إن الذي لا تراه في جسدك لهو أكثر عبرة وعظة مما تراه ظاهرا في جسدك. فإن الله قد رزق الإنسان كليتين، نسأل الله أن يحفظ علينا هذه النعم. هاتين الكليتين التي لا تتعدى إحداهما كف اليد الواحدة، وظيفتها في الجسد تخليص الجسد من السموم. يخرج هذه السموم عن طريق إفرازات. إذا ابتلي الإنسان بفشل كلوي، نسأل الله العفو والعافية، تحتبس هذه السموم في جسده فينتفخ ولا يستطيع الجسد أن يخرجها، ربما يصاب بالتسمم ويموت. ناهيك عن الضيق الذي يحيا فيه، فهو لا يتمتع بطعام كما نتمتع، ولا يتمتع بشراب كما نتمتع، ولا يتمتع بنساء أو المرأة لا تتمتع بالرجل كما يتمتع الصحيح. سبحان الله، هاتين الكليتين تغسلان الجسد كل يوم وليل بقدرة من قال أنا الله 36 مرة دون أن تراه. في الوقت الذي يصاب إذا أصيب إنسان بفشل يغسل كل يومين مرة واحدة، ألا يستدعي هذا أن نعتبر أن الطعن؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بل إن خلق الإنسان أقل عظة وعبرة وأقل أنواع الخلق، كما يقول ربنا جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انظر إلى السماء، هذه قبة الزرقاء لا عمد فيها نراها، فوقنا لا تسقط بقدرة من قال أنا الله، فيها شمس وقمر، لو دنت الشمس عن مدارها مقدار جزء من مليون من الميل لاحترق كل شيء في الأرض، ولو ارتفعت عن مدارها من جزء من مليون جزء من ميل لتجمد كل شيء في الأرض. من يفعل ذلك غير الله؟ هذا القمر، إخواننا في العزبة يعرفون هذا الكلام، المد والجز، لو دنا القمر عن مداره أي مسافة لأغرقت الأرض، ولو ارتفع لجفت المياه في البحار والمحيطات. من يفعل ذلك إلا الله؟ عبر وعظة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنت تسير على الأرض الآن وهي كما يقول أهل العلم دابة زلول، لا تلقي راكبها، تدور ليل نهار موسميا وأنت لا تشعر، ينقلب الشمال جنوبا والجنوب شمالا، ونحن نسير بأمان الله على ظهرها، غيرنا تتزلزل به الأرض ويخسف بهم الأرض. نسأل الله أن يحفظ علينا بلادنا. نعم، لابد أن نتعظ وأن نعتبر. الصحراء نعمة الليل والنهار، تخيل لو ظلت الدنيا كلها ليل ما استحالت الحياة، ولو ظلت الدنيا كلها شمس ونهار تستحيل الحياة. من يفعل ذلك غير الله؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الرود مسدانا والزهر والندى، سل الوحش والحوت والطير شاديا، سل الليل والإصباح والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله جارية. ولو جن هذا الليل وابتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله؟ يعتبر الإنسان، يتأمل، تتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، في نفسه، في السماء وفي الأرض. بل هناك خلق أعظم من هذه الخلق، من هذا الخلق، الأنعام. يقول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هل يفعل ذلك غير الله؟ أبدا. سبحانه وتعالى، البقر والأغنام والماء والجمال تأكل الأكل ويختلط هذا الأكل بالروث في بطنها مع الدم، وبقدرة من قال أنا الله يخرج لنا شرابا طيب الطعم طيب اللون. أإله مع الله؟ النحل، هذه الذي إذا اقتربت أنت منها ربما تلدغك، يأكل ورق التوت، ورق الشجر، فيخرج من بين طياتها أشهى أنواع المشروبات، عسل النحل. من يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. قل للطبيب تخطفته يد ردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرداك، قل للمريض بعدما قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من يا مريض الذي عافاك؟ أإله مع الله؟ بل سائل البصير كان يحضر حفرة فهوى بها، من يا بصير الذي أهواك؟ أإله مع الله؟ بل سائل الأعمى مشى وسط الزحام بلا اصطدام، يا أعمى من يقود خطاك؟ أإله مع الله؟ وإذا رأيت الجنين يعيش بلا راع ولا مرعى فقل يا جنين من الذي يرعاك؟ أإله مع الله؟ وإذا رأيت الوجين الوليد أبهش بالبكاء لدى الولادة، فقل يا وليد من الذي أبكاك؟ أإله مع الله؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النار، فقل يا نخل من الذي شق نواك؟ أإله مع الله؟ وإذا رأيت النحل متى تقاطرت شهدا، وقل للنحل من حل، وقل للشهد من حلاك؟ أإله مع الله؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه، فقل يا ثعبان من بالسموم حشاك؟ وسله أعجب، وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ أإله مع الله؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة، فنعمة الاعتبار هي من أجل النعم في القرآن والسنة، وقد أخذت حظا وافرا في كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل من معتبر في هذا الزمان؟ نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصلاة وقراءة القرآن، اللهم يا ربنا اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، كما جمعتنا في مجمع الرحمن هكذا على طاعتك، اجمعنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا كما آمنا بالنبي محمد ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا قد آمنا بك ولم نرى، فلا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا يا ربنا نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آبائنا وارحم أمهاتنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم يا ربنا ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم اجعلها ساعة إجابة. اللهم ألف بين قلوب أبناء مصر من المسلمين، اللهم وحد رايتهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد رايتهم واجمع كلمتهم. اللهم كل من أراد بهذه البلاد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بكل هذه البلاد شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، إنك يا ربنا قوي عزيز حكيم متين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.